الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، وتقديمهم على غيرهم، ورفع مجالسهم، وإظهار مزيتهم. هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى في هذه الترجمة مما حثت عليه الشريعة ورغب فيه دين الله سبحانه وتعالى، وهو من باب إعطاء كل ذي حق حقه، ومن باب إنزال أهل الفضل والخير منازلهم. فهذا مما حثت عليه الشريعة ورغب فيه دين الله سبحانه وتعالى. وقد أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، مر طرف منها وسيأتي تتمتها. ذكر هنا رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، أي تعظيم الله سبحانه وتعالى، إن من إجلال الله، أي إن من تعظيم الله، من تعظيم الله عز وجل، أن يعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمه. قد مر معنا في الباب الذي قبله قول الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله أوامره، فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده به فإنه يعظم ويحترم ويرعى ويعتنى به، وتكون عناية المرء به هي من التعظيم للآمر به سبحانه وتعالى، فيعظم لأن الله أمر به. ولهذا قال هنا في هذا الحديث: إن من إجلال الله، وذكر أمورا ثلاثة كلها تحقيقها وقيام المرء بها كله من إجلال الله. لماذا كان تحقيق هذه الأمور من إجلال الله؟ لأن الله أمر بذلك، لأن الله عز وجل أمر بذلك ورغب فيه سبحانه وتعالى. ففعل العبد له هو من إجلاله لربه، لأن الله هو الآمر بذلك، وهذا جزء من شرع الله الذي أمر سبحانه وتعالى عباده به. قال: إن من إجلال الله تعالى، وذكر أمورا ثلاثة بدأها بإكرام ذي الشيبة المسلم. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. إكرام هذه الكلمة يدخل تحتها جميع معاني وجوه الإحسان المتيسرة للعبد، فكل وجه من وجوه الإحسان داخل تحت قول إكرام ذي الشيبة. يكرم بأن يعرف قدره، يكرم بأن يقدم مثل ما مر معنا: كبر كبر، يكرم بأن يترك له البدء بالحديث، يكرم بأن يقدم بالدخول، يكرم بأن يبدأ به في تقديم الطعام والشراب، يكرم بأن يعرف قدره، تعرف مكانته، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، يكرم بأن يوقر وأن يعرف قدره، يكرم بأن تحترم شيبته. هذه كلها معاني عظيمة داخلة تحت قول إكرام ذي الشيبة المسلم. وقوله في الحديث المسلم، هذا يدل أن هذا الحق يعظم بعظم حظ الرجل من الإسلام، استمساك بدين الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمع شيبة وإسلام وديانة واستقامة على طاعة الله عز وجل فإن الحق يعظم بذلك. قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، هذا الأول. هذا فيه مراعاة حقوق كبار السن، مراعاة حقوق كبار السن، وأن لهم حقا عظيما جاءت به الشريعة، احتراما توقيرا تقديرا معرفة بمقامهم وأقدارهم احترامهم إلى غير ذلك من المعاني العظيمة. الأمر الثاني، قال وحامل القرآن، أي وإكرام حامل القرآن، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إكرام حامل القرآن أي من يحمل كتاب الله عز وجل، فكان من أهل القرآن فهذا له أيضا احترام خاص وتوقير لما أكرمه الله سبحانه وتعالى من توفيق لحمل كتاب الله عز وجل، فكان من حملة القرآن. وقد بين في هذا الحديث من هم حملة القرآن حقا وصدقا. قال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وهذا أن يبين أن حال الناس مع القرآن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الأول الغلاة، يحمل القرآن وربما يحفظ القرآن ولكنه عنده غلو، قد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين. الغلو هو تجاوز الحد، تجاوز الحد المأمور به الذي أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني الجفاة، القسم الثاني الجفاة وهم المفرطون، يحمل القرآن لكنه مفرط في أوامر القرآن ونواهيه، لا يمتثل الأمر ولا ينتهي عن النهي الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن، فهذا جافي. والأول يقال له غالي، ودين الله عز وجل وسط بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين، وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. فحامل القرآن حقا هو الذي لا يكون غاليا ولا يكون جافيا، بل يكون وسطا بين الغلو والجفاء. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا. وخير الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها. الحاصل أن هذا الحديث بين فيه من هم حملة القرآن حقا وصدقا، حملة القرآن هم أهل التوسط، أهل التوسط والاعتدال، مثل ما أمر الله عز وجل بهذا الاعتدال، قال وكان بين ذلك قواما، أي وسطا بين الإفراط والتفريط، فهذا حامل القرآن. فمن كان على هذه الصفة يحمل كتاب الله عز وجل وهو معتدل متوسط في الأمور، ليس غاليا ولا جافيا، الغالي الذي يتجاوز الحد المأمور به، والجافي هو الذي يفرط فيما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال وحامل القرآن، أي وإكرام حامل القرآن، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. الثالث قال وإكرام ذي السلطان المقسط، المقسط أي العدل المنصف الذي لا يجور ولا يظلم، فمثل ما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر في مقدمة هؤلاء السبعة إمام عادل، الإمام العادل هو الإمام المقسط أو السلطان المقسط، أي الذي يعامل الناس ويحكم فيهم بالعدل والقسط، لا فلا يظلم. فالحاصل أن هذا الحديث ذكر فيه ثلاثة لهم في الشريعة حق خاص في باب الاحترام والإكرام والتوقير، لأن كل هؤلاء الثلاثة نص على حق خاص في إكرامهم. قال إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد، إكرام ذي السلطان المقصد. لاحظ أن الإكرام مطلوب مع كل مسلم، لكن لما ينص على الإكرام لهؤلاء الثلاثة يعرف أن لهم مزية خاصة ومزيد حظ من الإكرام الذي أمر به المسلم تجاه كل أخ مسلم. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه إكرام هؤلاء الثلاثة مما يرضاه الله تعالى ويثيب عليه. نعم، في هذا الحديث أن إكرام هؤلاء الثلاثة مما يرضاه الله، لأنه من توقير الله وإجلال الله سبحانه وتعالى، ومما يثيب الله عباده عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، ليس منا، ليس منا. هذه لا تأتي إلا في منهي عنه، وهو من الأمور العظيمة، لا يقال في أمر صغير ليس منا من لم يكن كذلك، فإنما يؤتى بها فيما هو أمر، فيما هو من الأمور العظيمة، مثل قوله لا يؤمن، لا يؤتى بها إلا في أمور عظيمة، لا يؤتى بها في باب الرغائب والمستحبات ونحو ذلك. قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، فهذا فيه أن من دين الله عز وجل وشرعه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام رحمة الصغير. قد مر معنا في هذا الباب، باب رحمة الصغير، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله. وبالمقابل جاء في الحديث الآخر قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي يرحمكم الله جل وعلا. قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا، هذا فيه أن الصغير يعامل بالرحمة وما تعني الرحمة من حسن معاملة ولطف ورفق وتودد وغير ذلك من المعاني العظيمة. ويعرف شرف كبيرنا، ويعرف شرف كبيرنا، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، معرفة شرف الكبير أو حق الكبير أو مقام الكبير. ويعرف شرف كبيرنا أي يعرف للكبير حق الكبر، مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله ذي الشيبة المسلم، فهذا الكبر في السن يورث في الإسلام حقا لا بد من. ولهذا يعني يأتي في بعض النصوص أن يخاطب الكبير بيا عم أو يا والد أو يا خال أو نحو ذلك احتراما وتوقيرا. ومن رحمة الصغير أن يقال له يا بني، وإن لم يكن ابنا للإنسان لكن رحمة ولطفا وتوددا. قال ويعرف شرف كبيرنا، قال وفي رواية حق كبيرنا، الكبير له حق، حقه أن يكرم وأن يحترم وأن يوقر وأن يعرف قدره ومكانته وأن يعامل بالمعاملة التي تليق بسنه، تليق بسنه. وفي بعض الآثار أن من أكرم ذي شيبة لشيبته قيض الله له في شيبته من يكرمه، والجزاء من جنس العمل، وكما يدين المرء يدان. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه الوعيد لمن لا يرحم الصغير ولا يجل الكبير وذوي القدر. قوله فيه الوعيد هذا أخذه من قوله ليس منا، هذه لا تأتي إلا في مثل هذا المقام، مقام الوعيد. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها في بعض روايات هذا الحديث ليس منا، في بعض رواياته فيه زيادة ويعرف لعالمنا قدره أو حقه، ويعرف لعالمنا حقه، فذكر فيه احترام رحمة الصغير وتوقير الكبير ومعرفة قدر العالم. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود، لكن قال ميمون لم يدرك عائشة رضي الله عنها. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال هو حديث صحيح. ثم أورد هذا الحديث وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام أنزلوا الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم. وهذا الحديث تكلم فيه من حيث الإسناد، مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى قال رواه أبو داود لكن قال ميمون لم يدرك عائشة، فيكون فيه انقطاع، ميمون لم يدرك عائشة فيكون فيه انقطاع، وهذه علة تضعف الحديث من حيث الإسناد. لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى، المعنى حق ودلت عليه نصوص كثيرة من النصوص التي تقدمت قبله. فإنزال الناس منازلهم، يعني لما يكون الرجل كبير سن ذي شيبة، هذا ينزل منزلة تليق بماذا؟ بشيبته وكبر سنه، لا يعامل في الدخول مثلا والإكرام ذي الشيبة معاملة الشاب، له حق في التقديم، في التوقير، في الاحترام، له مزيد حق مثل ما مر معنا إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم. فإنزال الناس منازلهم، جاءت نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى، ولكن هذا الحديث إسناده مثل ما تقدم متكلم فيه من حيث الانقطاع، قال ميمون لم يدرك عائشة رضي الله عنها، في أن عائشة مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليها ثياب وهيئة فأقعدت فأكل، فقيل لها في ذلك، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم. الحاصل أن إنزال الناس منازلهم هذا حق، ودلت عمومات كثيرة في الشريعة عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه الحظ على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ويعطى كل ذي حق حقه. وهذا الحديث مما أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته من التعظيم والإكرام لذوي القدر. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. هذا موضع الشاهد من إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة، قول المصنف رحمه الله: توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. فهذا الذي جاء هنا في هذا الحديث أن عمر كان يدني القراء، القراء لما تطلق في عرف الصحابة والسلف يراد بهم من جمعوا بين الحفظ والفهم لكتاب الله، ليس مجرد القراءة والضبط لحروف القرآن وألفاظه، لأن طريقتهم مع القرآن، أعني السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، ليست كالطريقة التي يعمل بها كثير من الناس في الأزمنة المتأخرة، يعنى بحفظ القرآن وضبطه من حيث الألفاظ والمخارج، ولا يعتني به من حيث الفهم والعمل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: أفلم يدبروا القول. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. فالقرآن أنزل لتتدبر آياته وليعمل به. فالقراء في الزمان الأول فقهاء علماء أهل بصيرة بكتاب الله سبحانه وتعالى، فكان عمر رضي الله عنه يدنيهم من مجلسه كهولا، كانوا أو شبانا صغار أو كبار، ما دام أنه يحمل القرآن يدنيه ويستشيره ويكون هو من أهل الرأي عنده وأهل المشورة. قال: كان القراء أصحاب ما كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. هذا الشاهد من الحديث للترجمة. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، لك وجه عند هذا الأمير. هذا أيضا شاهد آخر في الترجمة: لك وجه عند، يعني لك مكانة. المكانة التي له عند عمر من أجل ماذا؟ من أجل كونه من أهل القرآن، من أهل القرآن. قال: لك وجه عند هذا الأمير. هذا الذي كان يفعل عمر هو من إنزال الناس منازلهم، فاستأذن لي عليه، فاستأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطي الجزل، ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. وهذا كلام لا يليق بمقام عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من التجني عليه والظلم له بالقول. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، أي عقوبة. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، أي الذين أمرك الله أن تعرض عنهم ولا تلتفت لأقوالهم المبنية على جهل، وأعرض عن الجاهلين. قال: وإن هذا من الجاهلين. قال: والله ما جاوزها عمر حين تلهى عليه، مجرد أن ذكره بالآية وقف عندها ولا فعل شيئا مما كان يريد أن يفعله من إيقاع عقوبة بذلك الرجل لتعديه وتجنيه. قال: وكان وقافا، أي عمر رضي الله عنه، عند كتاب الله جل وعلا، عند كتاب الله جل وعلا. وهذا فيه من الفائدة أهمية تذكرة الناس في المواقف التي يحتاج فيها إلى تذكير بالقرآن، وذكر بالقرآن. فذكر له هذه الآية فما جاوزها عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تقديم أولي الفضل على من عداهم وإن كانوا دونهم في السن والنسب. وإن كانوا دونهم في السن والنسب، مثل ما كان يفعل عمر، يقدم القرى لما يحملونه من كتاب الله حفظا وفهما وعملا، سواء كانوا كبارا أو صغارا. نعم. قال رحمه الله: وفيه أنه ينبغي لولي الأمر مجالسة القراء والفقهاء ليذكروه إذا نسي ويعينوه إذا ذكر. نعم. وفيه الحلم عن الجهال والصبر على أذاهم، كما قال الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين. الإعراض يتضمن الصبر على الأذى، ويتضمن الحلم، ويتضمن عدم الالتفات إلى ما يقولونه من كلام لا يليق لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، ويعني يسمع الكلام ويعرض عنه وكأنه لا يعنيه، مثل ما يقول القائل: ولقد أمر على السفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني، فأمر ثمة وأقول لا يعنيني، يعني لا يلتفت إليه، كأن الكلام ليس موجها إليه. ولو تأمل الإنسان في كلام السفيه الجاهل الذي هو طعن وظلم وتجني، لو تأمل فيه حقيقة هو لا ينطبق على من يوجه إليه، مثل الآن الذي قاله هذا الرجل في حق عمر هو لا ينطبق على عمر، إذن ما هناك حاجة أن يقف الإنسان مع كلام ماذا هو يعرف أن من نفسه أنه لا ينطبق عليه، فلا يقف عنه ويعرض عن قائله لجهله، لأنه قاله عن جهل وسفة، فيعرض عنه مثل ما أمره الله سبحانه وتعالى بقوله: أعرض عن الجاهلين. الحاصل أنه ما يعطي كلامه قيمة، ما يعطي كلام، لأنه لو ناقشه في كلامه أعطى كلامه ماذا؟ أعطى كلامه قيمة. كيف تقول في أني كذا؟ هات الدليل، وإلا فعلت، إلى آخره، أعطى كلامه قيمة. لكن إذا أعرض عنه أسقط قيمة كلامه الساقط، كلامه ساقط في أصله، فإذا أعرض عنه أسقط كلامه وأصبح لا شأن له. هذا هو التعامل الذي حث عليه الإسلام في قول الله سبحانه: وأعرض عن الجاهلين. نعم. قال جعفر الصادق: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. هذه الآية من الجوامع في باب الأخلاق، من الجوامع في باب الأخلاق، بل عدت كما في هذا الأثر أجمع آية في مكارم الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الأخلاق كلها تقوم على هذه الأركان الثلاثة، الأخلاق كلها تقوم على هذه الأركان الثلاثة: خذ العفو، العفو ما تسمح به طباع الناس وأخلاقهم، لأن الناس يتفاوتون، لا تنتظر من كل من يعاملك أن يكونوا على حد سواء في الخلق والتعامل والأدب، فيهم الغليظ وفيهم الرفيق، فيهم حسن الخلق وفيهم سيء الخلق، فأنت خذ العفو، خذ من كل إنسان ما سمح به خلقه. بعض الناس يقتضي خلقه أن تعامله بالصبر، وبعض الناس يقتضي خلقه أن تعامله بالشكر، فأنت خذ من كل إنسان ما يسمح به طبعه وخلقه. وأمر بالعرف، كنا في معاملتك للناس تعاملهم بالعرف، باللطف، بالإحسان، وتأمرهم بذلك. وأعرض عن الجاهلين، من يعاملك بجهل أو سفة فهذا لا تلتفت إليه وأعرض عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سمرة رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، يعني في أوج نشاطي وقدرتي على الحفظ كنت غلاما، فكنت أحفظ عنه، يعني حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، لكن يكون في مجالس وفي من هو أسن منه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيلزم الصمت ما يتكلم. لماذا؟ يقول: فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجال هم أسن مني، أي من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا من احترام الكبير. نعرف كلنا في هذا الباب قصة ابن عمر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بجمار نخلة فأكل منه ووضعه أمامه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا ولا ولا، هكذا لفظ الحديث، يعني ذكر جملة من أوصاف تلك الشجرة جعلها الله مثلا للمؤمن، أي في قول الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال: أخبروني ما هي هذه الشجرة. قال ابن عمر رضي الله عنه: فخاض الناس في شجر البوادي، يعني يسمون أشجار في البادية، خاض الناس في شجر البوادي، فوقع في نفسي أنها النخلة، ولم يمنعني من أن أقول هي النخلة إلا ما كانت أبي بكر وعمر، يعني والده موجود في المجلس وأبو بكر رضي الله عنه موجود في المجلس فلم يقل، مع أن الصغير عادة إذا كان الجواب عنده يجاوب أو ماذا يفعل؟ يقفز أمام السائل ويجيب على هذه الآية كما هو معروف. الصغير هذه طبعا ما تكلم والجواب عنده، والصحابة يسمون الشجار في البوادي وهو ساكت، ولما خرج لما ما أجاب أحد منهم بالجواب المطابق قال النبي عليه الصلاة والسلام هي النخلة. لما خرج ابن عمر مع والده قال لوالده: وقع في نفسي أنها النخلة. قال: وما منعك أن تقول ذلك؟ قال: مكانك أو مكانتك ومكانة أبي بكر. إلى أن خرج المجلس ما تكلم بشيء. قال: مكانتك ومكانة أبي بكر. قال: لا، إن كنت قلت ذلك أحب لي من كذا وكذا. لكن منع ابن عمر رضي الله عنه احترام والده وتوقير الكبار سنا وعلما وفضلا وقدرا، وهذا من هذا القبيل. يقول سمرة رضي الله عنه: فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. فهذا فيه مراعاة السن واحترام من كان كبيرا ذا سن وعلم وقدر يقدم. ولا يعني هذا أن الكبير إذا كان يتكلم في المجلس بغير علم، إذا كان يتكلم في المجلس بغير علم ويذكر كلاما باطلا أو كلاما مخالفا، لا يعني هذا أن يراعى سنه ويترك له المجلس يقول القول الباطل. لكن الكلام على إذا كان في المجلس أهل علم ومن ذوي السن أسن من الشخص يترك لهم الحديث أدبا حث عليه الإسلام ورغب فيه. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الأدب مع الكبار من أهل العلم. قال المصنف: الأدب مع الكبار من أهل العلم اجتمع فيهم كبر السن وماذا وما أكرمهم الله عز وجل به من العلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. ثم ختم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه.